لو أن إنسان لم يجد طعاما يأكله ووجد صيدا وهو يخشى على نفسه الهلاك، فإنه يجوز له أن يصيد ويأكل من هذا الصيد لدفع الضرورة التي يحس بها، وعليه الجزاء. ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة. ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة، يعني لا يباح للإنسان أكل الصيد بالحرام إلا كما يباح للإنسان أن يأكل الميتة، وكذلك الإنسان المحرم لا يباح له أن يأكل من الصيد ولو كان خارج الحرم إلا في مثل الصورة التي يجوز للإنسان فيها أن يأكل من الميتة. وهو بهذا ينبه إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يتساهل في هذا الأمر ويظنه هينا، بل هو شأنه عظيم ولا يلجأ إليه الإنسان إلا في حال الضرورة. وهذه مسائل يتساهل فيها بعض الناس في يومنا هذا، والواجب على الإنسان أن يعظم حرمات الله وأن يعلم أن هذه المحظورات لا يجوز للإنسان ارتكابها بالتشهي، وإنما يلجأ إليها عندما لا يجد وسيلة للدفع إلا بارتكابها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والاستقامة على ذلك، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: اليوم في صلاة المغرب مصلي حاول الدخول في الصف ولم يقبله أحد لضيق المكان، وظل وحده في صف ضيق، ذهب إليه وصار المجموع اثنين وسط الصفوف خلف الإمام، ما حكم الصلاة؟ ما دام أنهم اثنين فالصلاة إن شاء الله صحيحة، ما دام أنهم صاروا اثنين فالاثنان صف والصلاة صحيحة، لكن الفذ لا يجوز له، لا تصح صلاته على قول كثير من المحققين من العلماء. هذا يقول: هل يجوز للمؤذن وهو يؤذن أن يتكلم بصوت منخفض مسموع كرد السلام مثلا؟ إذا كان كلاما يسيرا ليس فيه قطع للأذان فلا بأس به إن شاء الله. يقول: يوجد عندنا إنسان يجمع المال عن طريق الحرام ولا يبالي، ثم يهدي إلى إنسان آخر من هذا المال، هل له أخذه؟ إنه يعرف أن هذا المال محرم. لا، إذا كان يعرف أنه محرم لا يجوز له أخذه، لأن أخذه وهو يعلم أنه محرم تشجيع له، ومثل هذا الإنسان الذي يتعاطى المحرم أو يجمع ماله من حرام يجب على الناس أن يقاطعوه ردعا له وتأديبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أربعة بسبب أكل واحد منهم للربا، فلعن أكل الربا ومكيله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، لأن الكاتب والشاهد يعينون على عملية الربا، فاستحقوا بهذا الإثم وهم لم يأكلوا الربا ولم يعطوه، وإنما صار وسيلة لتوثيق العملية الربوية. فمثل هذا الإنسان الذي يهدي ويعلم الإنسان أنه جمع هذا المال من حرام لا يجوز له أن يأخذه، لأنه إعانة له على الاستمرار في هذا العمل. ومثل الإنسان الذي يتعاطى المحرمات ويجمع ماله عن طريق الحرام يجب أن يردع ويوقف وينبه، ويكون الناس عونا له على الإقلاع عن ما هو فيه من خطأ، لا أن يعينوه على الباطل ويجعلوه مطمئنا ومرتاحا ومحبوبا ومكرما عنده. هذا يسأل عن عبارة مرت بنا في كلام المؤلف، وهي قوله وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية بل تزال يده المشاهدة بإرساله. قلنا مثلنا لهذا بأنه لو كان عند إنسان مثلا حظيرة مليئة بالأرانب والغزلان والحمام، هذه كلها صيد، فأحرم، ففي هذه الحال هل يقال إنه محرم وعنده صيد؟ هذه العبارة صحيحة، هو محرم وعنده صيد، لكن هل اصطاده وقت الإحرام أو هل هو الآن ممسك بهذا الصيد بيده؟ لا، فيده الحكمية لا تزال، ولا يطلق لهذا الصيد وينفر، وإنما يبقى على ما هو عليه. لكن لو أمسك شيئا بيده من هذا الصيد يجب عليه أن يرسله ولا يمسكه، هذا هو معنى العبارة. يقول هل الضبع حلال أكله مع العلم أن له ناب؟ نعم، هو من ذوات الأنياب التي يجوز أكلها، وما ورد أن في الضبع شاة دل ذلك على أنه من الصيد. هذا يسأل عن عبارة وردت في المؤلف يقول وصيبانه، الصيبان هي صغار القمل أو بيض القمل، تدبر الحروف، بعض الأخوان يكتب بخط ضعيف نعجز عن قراءة المكتوب. يقول إن هناك إنسان مسلم ويدعي أنه تسلط عليه شيطان يهودي، فما العمل؟ العمل أن يعالجه بالقرآن، يعالج ويدفع بتلاوة القرآن، فإن القرآن نزله الله جل وعلا شفاء من كل داء، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فيعالج مثل هذا وأمثاله بتلاوة القرآن، وإذا كان الإنسان يستطيع أن يقرأ بنفسه فيقرأ، ويقرأ عليه أيضا أهل الخير والفضل. هذا يقول متى يبدأ التكبير يوم عيد الفطر؟ يبدأ من ثبوت من ليلة العيد، و بماذا تنتهي هذه الصلاة؟ نبدأ بعد الصلاة. يقول بماذا نبدأ بعد الصلاة؟ بالتكبير أو الأوراد. الإنسان عقب الصلوات فريضة يستغفر الله تعالى ثلاثا، يستغفر ذلك لما حصل منه من تقصير في الصلاة التي هي عبادة لله جل وعلا، والإنسان يقصر في أداء هذه العبادة على وجهها، فيستغفر الله تعالى عما قصر فيه من ذلك، ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكررها في المغرب والفجر 10 مرات، ثم يقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا جدي منك جد، ثم يسبح الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي، ثم سورة الإخلاص، ثم المعوذتين، ويكرر سورة الإخلاص والمعوذتين بعد الفجر والمغرب 3. هذا هو السنة، ويكون كل إنسان يدعو، لأنه يسأل يقول هل يكون جماعيا أو كل بمفرده، نقول بل كل بمفرده، ويسن الإنسان أن يرفع صوته بذلك لا أن يكون جماعيا. يقول إن أباه مات في بلد آخر وهو في مكة، ويريد أن يحج له، من أين يحرم؟ نقول ما دمت في مكة وأنت متبرع فتحرم من مكة للحج. يقول هل يحق للرجل أن يعتمر أكثر من مرة؟ ما أدري وش مراد السائل، يعني في السنة الإنسان يسن له أن يكثر من العمرات، لكن إذا جاء إلى مكة فإنه يكثر من الطواف ولا يخرج من مكة للتنعيم لأجل أن يأتي بعمرة، فإن هذا خلاف الأفضل. الأفضل للإنسان إذا وصل مكة أن يشتغل بالطواف ويكثر من الطواف، أفضل من كونه يذهب إلى التنعيم أو نحوه ويأتي بعمرة، فتكرار العمرة لمن كان بمكة عمل مفضول وليس فاضل، لأنه لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، وهو يجوز بدليل إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، لكنه ليس فاضلا، والفاضل هو أن الإنسان يشتغل بالطواف، لأن أفضل وأعظم أركان العمرة هو الطواف، فبدلا من أن يذهب الإنسان من الحرم إلى خارجه ذهابا وعودة وكذلك اشتغاله بالسعي، هذا الوقت لو أنه شغل به الطواف لطاف 10 مرات، وهذا خير كثير، وطواف أفضل من السعي وأفضل من المشي بالشارع في الذهاب إلى الحل والعودة منه، فليتنبه لهذا. إذا كانت العمرة لغيره فلا بأس به، لكن الأفضل حتى في العمرة لغيره أن يأتي بها عندما يأتي قادما. يقول ما حكم نزول سائل أثناء التبول؟ هل يجب الغسل أم لا؟ لا، لا يجب الغسل، خروج هذا السائل لا يجب الغسل، وإنما يجب الوضوء. أي مادة تخرج من الذكر فإنها توجب الوضوء، إلا خروج المني دفقا بلذة فإنه هو الذي يجب الغسل، وما عداه فإنه يجب الوضوء. يقول امرأة اسقطت 3 مرات ولم يتبين في الثلاث خلق جنين، وكانت تعتبر تلك الايام ايام نفاس، فهل تصلي فيها؟ فلم تصلي فيها، فهل تعتبر ايام نفاس ام انها لا تعتبر ايام نفاس ما دام انه لم يتبين فيه خلق الانسان، وانما عليها ان تتنظف وتتحفظ وتصلي ما دام انه لم يتبين فيه خلق الانسان، وعليها ان تقضي هذه الايام التي تركتها ولم تصلي فيها. يقول هل الاطباع في كل الطواف ام في بعضه؟ الاطباع هو كشف الكتف الايمن اثناء طواف القدوم او طواف العمرة، هذا سنة في طواف القدوم، اذا وصل الانسان الى المطاف فانه يكشف كتفه الايمن فيطوف الاشواط 7 كلها مطبعا، فاذا انتهى من الطواف وقبل ان يصلي ركعتي الطواف يغطي كتفه الايمن ويصلي مغطيا له. والناس في هذا بين افراط وتفريط، بعض الناس يظن ان الاطباع سنة في كل الاحرام، فنلاحظ بعض الناس عندما يحرم من الميقات يطبع ويستمر على هذا في عرفات ومزدلفة وفي منى، وبعض الناس لا يطبع ابدا، وكلا الامرين خطأ، وانما السنة هو ان يطبع الانسان عندما يريد ان يبدأ الطواف فيحرم وهو مغطي للكتفين، فاذا وصل الى المطاف واراد ان يبدأ كشف كتفه الايمن ثم بدأ الطواف، فاذا انتهى من الشوط 7 غطى كتفه وصلى الركعتين مغطيا لا ولا يكشف كتفه بعد ذلك. يقول هل يجوز ان اطوف لوالدتي وهي مريضة او ميتة؟ السنة للانسان ان يحج او يعتمر لوالديه او اقاربه ونحو ذلك اذا كانوا متوفين، واما الطواف بمفرده فلم يرد فيه شيء، فلا ينبغي للانسان ان يعمل عملا لم يرد فيه دليل، فيجوز للإنسان أن يحج أو يعتمر عن قريبه، وأما جزء ذلك وهو الطواف فلا ينبغي، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. يقول أتينا للعمرة ليلة الخميس البارحة ونريد العودة بعد صلاة الجمعة غدا إن شاء الله، فهل نصلي العصر جمع تقديم بعد صلاة الجمعة؟ الجمعة لا يجمع إليها العصر، العصر لا يجمع مع الجمعة إنما يجمع مع الظهر، فلا تصلي العصر إلا في وقته عندما يدخل وقته، لأن الجمعة لا يجمع إليها، ليست كالظهر. يقول هل يلزم الإنسان أن يصرف على والدته وإخوانه، خاصة أن والدته متزوجة بشخص آخر، وإذا لم يصرف عليها تدعو عليه، فهل عليه إثم؟ الإنسان يجب عليه أن يبر بوالديه وأن يحسن إليهما، قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني بلا حدود، ولم يقل وأحسن إلى والديك، لا، قضى ربك أن تعمل عملا هو إحسان، يعني منكر مطلق بلا حد، كل ما تستطيع أن تعمله من الإحسان لوالديك فإنك مطالب بذلك، ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. ويقول تعالى ان اشكر لي ولوالديك. فالله جل وعلا امر قارن عبادته بالاحسان للوالدين، وقارن شكره بشكر الوالدين، وما هذا الا لعظيم حقهما، وان الانسان مهما عمل لوالديه فلن يكافئهما. وقد جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال له انني احمل امي على ظهري، فهل اديت حقها؟ قال لا. يقول عمر بن الخطاب لا، انها كانت تعمل بك ذلك وهي تتمنى بقائك، وانت تعمل بها ما ذكرت وانت تتمنى زوالها. فشتان بينهما. فحق الوالد على الولد عظيم، والإنسان يستطيع أن يأخذ بخاطر والديه وهم يتسامحون مع الولد ولا يرهقونه، وعاطفتهم نحوه عاطفة غريزية، يقبلون منه أدنى شيء إذا صحب ذلك حسن الخلق والتلطف وخفض الجناح كما أمر الله جل وعلا. فينبغي للإنسان أن يحسن إلى والده، لكن هل هذا حق يلزمك قضاء؟ ما دام أنها عند زوج فإنه لا يلزم هذا قضاء أن ينفق على أمه، لكن لو كانت تحتاج لهذا بمعنى أنها لا تجد نفقة وزوجها فقير مثلا، فإن لها أن تأخذ من مالك ما تحتاج ولو لم تستأذن منك. إذا كان فقير وعنده ما زاد عن حاجته فله أن يدفع. يقول هل يجوز صرف الريال الورقي بمعدني أقل؟ لا، لا يجوز. الريال المعدني والورقي قيمتهما واحدة، فبيع بعضها ببعض متفاضلا ربا لا يجوز. يقول هل يجوز جمع العصر مع الجمعة في حالة نزول المطر مع ذكر الدليل؟ لا، لا يجوز لعدم وجود الدليل، لا يجوز أن يجمع العصر مع الجمعة لا في السفر ولا في المطر ولا في غيره. يقول رجل عنده زوجة تكذب وتسرق من ماله وتحلف بالله كاذبة، فما الحكم مع بقائه معها؟ عليه أن ينصحها ويؤدبها وينبهها لعظيم ما تفعله أو تقوله، لأن هذا من الأمور المحرمة وتعتبر من كبائر الذنوب، وما بينهما من عشرة قائمة لا يؤثر هذا على العقد بينهما، لكن عليه أن ينصحها ويبين لها الخطأ والخطر الذي ترتكبه فيأمرها بالمعروف ويحملها عليه، ويجب أن عليه أن لا يتيح لها الفرصة لأجل أن تسرق فيحفظ ماله، إلا إذا كان هو بخيلا شحيحا لا يترك لها متاع ولا يترك لها طعام ولا لأولادها، فإنه يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها بالمعروف، أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف. أما إذا كان ينفق عليها وليس عليه عليها منه تقصير، لم يقصر عليها بشيء، فإنه لا يجوز لها أن تعمل هذا العمل. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.